ولما تفيأنا ظلال خميلة تساقط مثل الدر فوق خطانا وحدثتها بالحب وهي مصخية على أمل على أمل أن تلتقي شفتانا أشياحت إلى الأزهار عني بوجهها حياءً حياءً وقالت لي كفى ديانا أتأمل مني أتأمل مني أتأمل مني أن أصدق بالهوى جزافا وعيني لم تراه عيانا أهوى يما عاشق جمالك لو تأخرت بصبر لوهي ألفين عام لو تأخرت بصبر لوهي ألفين عام سايق الخير ساقك يما عاشق جمالك لو تأخرت بصبر لوهي ألفين عام ولو تأخرت بصبر لوي ألفين عام سايق الخير ساقك يما عاشق جمالك لو تأخرت بصبر لوي ألفين عام لو تأخرت بصبر أسفرت وانورت من يومي شعشع هلالك فز قلبي لفازك يا غاضي العدام فز قلبي لفازك يا غاضي العدام أسفرت وانورت من يومي شعشع هلالك فز قلبي لفازك يا غاضي قلبي لفازك يا ضبي العدام سايق الخير ساقك يمي تأخرت ما صبر لوني ألفين عام لو تأخرت ما صبر لوني ألفين عام انزل القلب وامر ما به إلا حلالك أشهد إنه حضيض اللي غدا لك مقام أشهد إنه حضيض اللي غدا لك مقام انزل القلب وامر ما به إلا حلالك أنا أشهد إنه حضيض اللي غدا لك مقام يسدب مكانك غيرك أحد بدالك باني لك قصور وباني لك خيام باني لك قصور وباني لك خيام ما يسدب مكانك غيرك أحد بدالك باني لك قصور وباني لك خيام عقب رمضة زماني جيت أدور ظلالك بالريقي بقربك عقد طول الصيام بالريقي بقربك عقد طول الصيام عقب رمضة زماني جيت أدور ظلالك بالريقي بقربك عقد طول الصيام بالريقي بقربك عقد طول الصيام سايق الخير سايق يمي عاشق جمالك لو تأخرت ما صبر لوني ألفين عام لو تأخرت ما صبر لوني ألفين عام كل شيء تبسم يوم لمس دلالك وكل نار كواتني من كسورة سلام وكل نار كواتني من كسورة سلام كل شيء تبسم يوم لمس دلالك وكل نار كواتني من كسورة سلام وكل نار كواتني من العصر الومي الفيعة ولو تأخرت بصبر الومي الفيعة ولو تأخرت بصبر الومي.